الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين قال اجعلني على خزائن الأرض

فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ولما جاء

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. هكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الأم الراحلة، فباسم أسرة الراحلة الكريمة الحج وهبة محمود والحج حمدي والحج رمضان والحج يوسف والأستاذ محمود يتقدمون بخالص الشكر لكل من وأساهم في هذا العزاء من جميع مقاومي أعمال الفراشة والكهرباء على مستوى الجمهورية ومن جاءونا من مختلف المحافظات سواء من الزقازيق أو المنصورة والغربية وجميع من أتوا إلى هنا كل فرد باسمه لتأدية واجب العزاء. ولا أنسى أن أشكر من قام بأعمال الكهرباء في هذه الليلة المباركة والهندسة الصوتية وكل من شارك في هذا العزاء من أهل البلدة وجميع عمد البلاد ومشايخها وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وكل من أتى وأدى واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام،